لا سيما محبة الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: أحب الطعام إلى الله ما تكاثرت عليه الأيدي. والمراد من ذلك أن المؤمنين مأمورون بالاجتماع، بالألفة، بالمحبة، بالتواد، بالاقتراب بعضهم من بعض. فالذي يفقه من هذا الحديث أحب الطعام إلى الله ما تكاثرت عليه الأيدي أو ما ازدحمت عليه الأيدي، كل ذلك يبين أن الإسلام يدعونا للاجتماع، للألفة، للوحدة، للاتحاد، لأن نكون بعضنا لبعض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فهذه مما أخبر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أن الله يحبه.